بسم الله والابن روح القدس اله واحد امين. المجد لله والابن روح القدس. النهارده المفروض حفله يعني بس مش عارف ما انا مش لاقي يعني حد يعني مهم يعني نشوف يعني. هناخد حاجه عن العذراء كده مبسطه. رموز العذراء في السلطوكيات كلها ومعها الشواهد الكتابيه، وانا وزع لكم زي جدول فيه الحاجات دي معمول يعني بدقة من رسالة ماجستير لدكتور بطرس قرم، واخدها من جامعة في جامعات أمريكا. هي تقريبا يمكن تعرفوا أو عندكم فكرة إن العذراء ليها حوالي 24 رمز في العهد القديم، فهنشوفهم وهنشوف كل حاجة موجودة فين في السلطوكيات، يعني مش في السلطوكية واحدة، كل السلطوكيات كلها، وكمان معاه الشهاد الكتابي. أول حاجة الباب الشرقي أو باب المشارق، ده موجود في السلطوكية يوم الأربع القطعة الأولى الربع الثاني، وبرضه في الأربع القطعة الثامنة من ربع الاول للثالث، وموجود في حسقيال 43، ده حاجه معروفه، 27 موجود في حسقيال 44 4. الباب الشرقي ده بيرمز وكان مختوم، دخل فيه ربنا يسوع المسيح يشير لبتوليت الست العذراء، وباب باب الهيكل يعني يعتبر باب مقدس، دخل فيه ربنا وخرج والباب على حاله. هو باب شرقي لأنه بيخش منه شمس البر، والشرق طبعا الخلاص بتاعنا كان كله في الشرق، مسيح صلب في الشرق بالنسبة للعالم، الناحية الشرقية من العالم. برضو قام برضو من ناحية الشرق، صعد من ناحية الشرق، جبل الزيتون موجود في الناحية الشرقية، ودي اتكلم عنها زكريا النبي بالأخص حكاية الصعود دي. وبرضو فعشان كده بنقول ان من ناحية الشرق، ولان باب هيكل حسقيال وباب الهيكل اساسا باب من ناحية الشرق، لان الهيكل زمان كان متجه ناحية الغرب، علامة اللي يعني الانفصال عن الله، لكن كانت المصالحة عن طريق الذبائح اللي هي المحرقة صباحية ومسائية والخطية والإثم والسلامة وتقدمة التقدمات اللي هي الدقيق المرتود بالزيت على مذبح المحرقة. التشبيه الثاني تابوت العهد، وده مشهور قوي في سوتوكيت يوم الحد، قطعة الثانية من الربع الأول للعاشر، قطعة 13 الربع الثاني، قطعة 14 الربع الرابع، قطعة 15 الربع الخامس، موجود أيضا في سوتوكيت يوم السبت، القطعة 6 ربع الأول، القطعة 10 طبعا السبت 9، العشرة اللي هي الشراط تمام الأولى، الربع 11، الجمعة سوتوكيت الجمعة موجود تابوت العهد القطعة 8 الربع رقم 5. في الإنجيل موجود تابوت العهد عن الست العذراء أو تابوت العهد عامة، يام خروج 25:10-16، خروج 37:1-9، مزمور 131:8 كبعض منه. تابوت العهد معروف ان هو موجود في قدس الاقداس ومصنوع من خشب لا يسوس، يعني خشب ما يفسدش، ومتحاط من جوه من بره بالذهب، وليه غطاء الكاروبيم، غطاء الغطاء بتاعه مصنوع حته واحده مع اثنين كروبين، جواه عصا هارون، جواه الشريعه، جواه قصه المن، تمام. كل الحاجات دي لها معاني تخص العذراء. الخشب الذي لا يسوس او لا يسوس هو جسد العذراء اللي اديته للمسيح، فاصبح خاص به، ناسوتا خاص به، زي ما قال القديس كيرلس الكبير. اما الذهب اشاره للاهوت، فدايما الذهب اشاره للاشياء السماويه، عشان كده تلاقي أورشليم السماوية مبنية طول قد عرض قد ارتفاع 12,000 غلوة من ذهب شفاف، فدي إشارة للذهب، إشارة للحاجات السماوية. برضو تابوت لوحي الشريعة ده بيفكرنا بأن الست العذراء كانت متفكرة بجميع هذا الكلام في قلبها، دايما تفتكر وتلهج في الأشياء المقدسة، وده واضح من خلال تسبيحتها إنها جت تسبيحتها قريبة جدا من تسبيحة حنة أم صموئيل، ما عدا الحاجات اللي فيها انتقام وغيره وغيره وغيره، تمام. فالست العذراء من الناس الحافظين للتقليد والكتاب المقدس، وهي اللي أعتقد كان ليها علاقة كبيرة بمعرفة القديس لوقا بأحوال التجسد في الإصحاح الأول كله، تمام؟ طبعا بالإضافة منع طبعا القديس لوقا كوحي الروح القدس من الخطأ. وجواه برضو عصا هارون التي أفرخت، طبعا العصا إشارة للرئاسة والكهنوت، فهي جابت ربنا يسوع المسيح رئيس الكهنة الأعظم، مش كهنوته بقى زي هارون على رتبة لاوي، لا على رتبة الملك الصادق اللي هو قدم له إبراهيم اللي كان في صلبه لسه لاوي، قدم له العشور، فعشان كده كهنوت لاوي أعظم من كهنوت ملك الصادق، أعظم من كهنوت لاوي، أعظم من إبراهيم. وقصة المن، لأن المن الحقيقي هو ربنا يسوع المسيح النازل من السماء، وهو ده قاله في يوحنا 6، قال ليس موسى أعطاكم المن، إنما أبي يعطيكم المن الحقيقي اللي هو جسده، عشان قال في يوحنا 6 من يأكلني بصراحة يحيا بي، تمام. يعني جسده إشارة لي قوية جدا. فالست العذراء احتوت غير المحوى، رغم ان هو موجود مال السماء والأرض، لكن كان موجودا بكامل لاهوته داخل أحشائها الصغيرة، تمام، زي ما بيقول الأباء. يبقى ده تابوت العهد. السحابة الخفيفة السريعة، ده تالت رمز في السؤتوكيات دي، في سؤتوكيات يوم الأربع القطعة الثالثة الربع الأول، السحابة السريعة طبعا موجودة على الست العذراء في خروج 19:9 و 16:18 وأشعياء 19:1، الرب آتي على سحابة خفيفة أو سريعة آتين الأرض مصر. السحابة إشارة للست العذراء، إشارة لكذا شيء للست العذراء، إشارة لخفتها من ناحية الأشياء الجسدية، عاشت فقيرة ما همهاش الفقر، عاشت سريعة تخدم الناس بسرعة، وهي حامل قطعت مسافة كبيرة جدا، يعني أكتر من 100 كيلو عشان تخدم أليصابات، تمام؟ فدي خدمة كبيرة جدا، قطعت مسافة كبيرة جدا في أرض مصر، يطردوها من هنا تروح هنا، تردوها من هنا تروح هنا، ذهابا وإيابا، تمام. فده طبعا كان بالإضافة لحاجات تانية كتيرة، فهي خفيفة وسريعة في نفس الوقت في خدمتها. الموضوع اللي بناخده رموز الست العذراء في السوتوكيات القبطي، خدنا باب المشارق في الثقوقيات كلها موجود فين، والشاهد الكتابي تابوت العهد السحابة الخفيفة احنا لسه متكلمين عنها. الرمز اللي بعد كده الفردوس او الحقل الغير مفلح زي ما بنقول في المديحة، يا حقل غير مفلح من ذاته بغير تفليح، ده موجود في الثقوقيات. الثقوقيات يوم السبت القطعة الستة الربع الخامس، الثقوقيات الاربع القطعة الخامسة الربع السادس، الثقوقيات الثلاث القطعة الثانية الربع السادس، ده موجود في تكوين 2-8 عن الفردوس أو الفردوس اللي كان في جنة عدن أو الحقل. طبعا ست العذراء فردوس لأنها أثمر فيها المسيح، الفردوس الأول اللي هو جنة عدن الإنسان أخطأ فيه فطرد، أما الست العذراء فأصبحت فردوسا مثمر لأنها كانت تحفظ كلمة الله وأثمرت فيها بمية، مش 30 و60، أثمرت فيها بمية، فهي أصبحت الفردوس المثمر. وهي الحقل اللي هو كان فيه الكنز اللي هو صاحبه باع كل ما يملك عشان يقتني هذا الحقل لأن فيه هذا الكنز، والكنز هو ربنا يسوع المسيح. غير مفلح يعني ثمرها ليس، أو المسيح كثمر ليس ثمرة زيجة إنما ثمرة البتولية، تمام؟ يبقى ده من ناحية الفردوس أو الحقل. هم 24 رمز ربنا يسهل خلصنا. عصا هارون موجودة في سقوطكيت الحد كتير. قطعة السبعة الربع الثالث، القطعة السبعة الربع الثامن، القطعة الثامنة ربع 19، القطعة التاسعة ربع 3، القطعة 13 ربع 6، القطعة 14 ربع 10، القطعة 15 ربع 11. يعني سبتكيت الحد دي واخد عصا هارون من الباب للطاق يعني. موجودة طبعا في عدد 17 من آية 16-26. واحنا قلنا من شوية ان عصا هارون افرخت من ذاتها لانه كهنوت الهاروني او كهنوت لاوي بيعتمد على الذبايح الخمسة اللي هي ذبيحة المحرقة صباحا ومساء اللي هي ترفع غضب الله، وذبيحة الخطيئة والإثم اللي هي تمحو والباقي تمحو الهلاك من على الإنسان. الإثم فيه ضرر بالإنسان أما الخطيئة ما فيهاش ضرر. ذبيحة السلامة ذبيحة تطوعية من الإنسان كنوع شكر، ذبيحة تقدمة الدقيق إشارة للتجسد، زيت يرمز الروح القدس بيبقى على نفس المذبح اللي فيه الدماء لو مذبح المحرقة، دليل انه الذبيحة دي ليها برضه تعتمد على دم المسيح. فهي الست العذراء جابت ثمر مش كهارون رئيس الكهنة اللاوي، جابت ثمر على رتبة ملكي صادق، يعني كأنها يعني إشارة إلى الكهنوت الأعلى. بس الحكاية إنها الفكرة فيها إنها جاب الثمر من ذاتها دون زيجة يعني. برضو العذراء من رموزها في السلطكات القبطي ينبوع عدم الموت، تعبير عجيب شوية. موجود سلطكات الجمعة قطعة الخامسة الربع الأول، قطعة الثالثة الربع السادس. موجود في الأسفار المقدسة في خروج 17-1-7، نشيد 4-12، أخت العروس جمنة مغلقة ينبوع مختوم. فهي ينبوع مش أي حد يتطلع إليه ومش أي حد يستقي منه، اللي يستقي منه بس هو ربنا يسوع المسيح، واللي يستقي منه هو الناس اللي بتتشفع بالست العذراء. والمية بتاعت هذا الينبوع مية عذبة لأنها المية إشارة لعمل الروح القدس وإشارة ربنا يسوع المسيح الماء الحي، لأنه أشار في إنجيل يوحنا انا افتكر يوحنا هي 7 8 انا مش فاكر بالظبط، في عيد المظال قال انا هو ماء الحياه او الماء الحي، واشار في يوحنا 4 عن نفس الحكايه. يوحنا 7 انا افتكر يوحنا 7:37 قال هذا على الروح القدس المزمع ان يقبلوه المؤمنين. تمام، يبقى اذا الست العذراء ينبوع عدم الموت لانها احتوت الذي لا يموت. تمام، مش هي يعني حاجه يعني هي نعمه ادها لها ربنا لانها ولدت الذي لا يموت، الذي لا يخطئ وبالتالي لا يموت، لان الموت نابع من الخطيه. هي لحي الشريعه او العهد، ده موجود في اوتوكيت الجمعه القطعه 5 او الربع الاولاني، والخميس قطعه 3 الربع السادس. ده لحي الشريعه، انا فلت مني. في اوتوكيت الحد القطعه الاولى الربع الثاني والقطعه السادسه الربع الثاني، موجود في خروج 20. واحنا قلنا قبل كده ان الست العذراء من الناس اللي حافظين للشريعه والعهد القديم، وقال عنها كده اشاره كده كانت تحفظ جميع هذه الاشياء متذكره بها في قلبها، دايما قلبها بيلهج في وصايا يعني الكتاب المقدس، حافظه منه اجزاء كثيره، والاحداث بتاعه الخلاص كلها كانت يعني فاكراها كويس جدا، وده ظهر في سفر الاعمال. يا شوف حاجه من لا يا حاجه تمام. فعشان كده دي اشاره للحي الشريعه، ولان لحي الشريعه احتويان على كلمه الله اللي كتبها الله باصبعه. تمام، فهنا الست العذراء كانت يعني في احشائها احتوت الذي الغير محوى اللي هو كلمه الله ذاته، كلمه ذاته اللي هو رغم ان هو موجود داخلها لكن هو ايضا يملا السماء والارض. تمام، قال عنه معلمنا بولس في يحل كل ملء اللاهوت جسديا، يعني جوه جسد كل ملء اللاهوت رغم ان هو برضه يملا السماء والارض. الست العذراء قرنوها دايما بحواء، بس حواء الجديده دي موجوده في سوتوكيت الحد قطعه 8 الربع الثامن، السبت القطعة 10 الربع الخامس، الخميس القطعة الثانية الربع الثالث، الأربع القطعة الثالثة الربع الرابع، الاثنين القطعة الثانية من الربع الأول للثالث، دي موجودة طبعا حواء في تكوين 3 الربع اللي هي الحواء الأولى. لكن بما أني آدم الأول هو جاب لنا ورثنا الخطية، فآدم الثاني كان ينبوع للبر، ورثنا البر، كما إن إحنا خدنا الخطية من آدم دون ذنب مننا، كذلك أيضا خدنا البر دون مجهود مننا في استحقاقات للخلاص، لكن عملية الخلاص نفسها من ناحية المسيح تمت بدون حاجة مننا، لكن فيها استحقاق، فيها إيمان وأعمال، فيها معمودية، فيها توبة واعتراف، فيها تناول سر ميرون وغيره. فعشان كده الست العذراء بنعتبرها حواء التانية اللي هي بدل حواء الأولى اللي جابت مادة إيدها وكان السبب في الغواية، أصبحت الست العذراء سبب للبركات كلها اللي احنا حصلنا عليها في العهد الجديد. قالت هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. ليه؟ لأنها هي كانت سبب البركة أو سبب الخلاص، لأن المسيح خد منها الجسد بتاعه أو الناسوت بتاعه. الست العذراء قيل عنها الحمامة الحسنة، تشرومبي اسن سوس، دي موجودة في السوتوكيات. القطعة يوم الحد قطعة السبعة الربع الأول، قطعة الثامنة الربع السادس، القطعة الثامنة الربع 16 موجودة في السبت، قطعة العشرة ربع 14. طبعا السبت فيه 9 قطع، لكن هنا بيعتبر الشراط الأولى والثانية قطعتين، فالعاشر هنا قصده على الشراط الأولى. يوم الثلاث برضو موجودة في القطعة الثامنة الربع الرابع، موجودة طبعا حمامة الحسنة زي حمامة نوح يعني، اللي هي في تكوين 8-11. طبعا في علاقة بين الحمامة والست العذراء. ليه بنقول عليها الحمامة الحسنة؟ الحمامة الأولى اللي هو أرسلها نوح عشان يشوف الأرض يعني نشفت وبقت كويسة، وجابت له غصن زيتون، فعرف إن هو بعديها إنه خلاص ما فيش شغل. مظلم. الست العذراء أيضا هي الحمامة اللي خرجت من جنب المسيح أو اتحدت بجنب المسيح لما المسيح طعن في جنبه اليمين، زي ما قال معلمنا يوحنا في يوحنا 19 الوحيد الذكر الطعم. فالست العذراء تشير إلى أنها الحمامة أو الكنيسة اللي هي اتحدت بالمسيح. فهي حمامة مش بس جلبت لنا السلام وخلت فيه سلام بيننا وبين الله بعد ما كان في بيننا وبين الله حائل الخطية، لا، أصبح فيه سلام بيننا وبين الله، وبالتالي في سلام بيننا وبين الناس، بيننا وبين نفسنا، فبقي في سلام نتيجة لرفع الخطية من على الإنسان بس باستحقاق الخلاص. عشان كده بنسميها الحمامة الحسنة، مش حمامة أفضل من حمامة نوح كمان. الست العذراء قيل عنها إنها صهيون مدينة الله أورشليم، ودي موجودة في سوتوكيت الجمعة قطعة الرابعة الربع الثاني، وسوتوكيت الأربع قطعة الثانية الربع الأول، وقطعة الستة الربع الرابع، وسوتوكيت الاثنين القطعة العشرة الربع السابع، موجودة في مزمور 48:1، مزمور 87:3. المزمور ده بنقوله في بتاع ده في طقس الصوم الكبير، نفسنتي أسستها في الجبال المقدسة، أحب الرب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب، نفسنتي صهيون. فهي صهيون، على صهيون كان يوجد الهيكل، تمام، العالي أكثر من أعلى من سطح البحر، يعني أكثر من 400 قدم. فالست العذراء كانت عالية، وإذا كان الهيكل بني على مكان عالي وفي التسبيح والصلوات وتقدم الذبائح، هي أيضا هي المدينة المقدسة، مدينة التسبيح. الست العذراء قالت تسبيحاتها لما زارت أيصابات، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله ومخلصي، وكانت تعتبر من أجمل وما زالت من أجمل تسبيح الكتاب المقدس كله. وفي كنيسة في الأراضي المقدسة مكتوبة تسبيحة العذراء بجميع اللغات بحاجة 50 لغة، تمام. فهي صهيون المرتفعة، من الصهيون القديمة اللي عليها ذبائح العهد القديم، لا، هي إشارة لأورشليم السماوية اللي نورها بينوره الله، ليس فيها شمس لكن نورها من الله ذاته. فالست العذراء كانت احتوت شمس البر ربنا يسوع المسيح، وكل القديسين استناروا بهذا النور اللي هو نور ربنا يسوع المسيح اللي خارج من هذه المدينة. الست العذراء أيضا هي الهيكل، ودي موجودة في سوتوكيتيوم الأربع قطع الستة الربع الثالث ملوك أول ستة كتاب مقدس وخروج 25-8. فالهيكل بتاع أورشليم هيكل بتاع سليمان إشارة للست العذراء، لأن الست العذراء إذا كان الهيكل كان الله يتراءى فيه على غطاء التابوت، فالست العذراء أيضا لا مش تراءى ربنا في ظهور لفترة بسيطة على غطاء تابوت، لكن سكن فيها لمدة 9 أشهر. تمام؟ فهي إذن الهيكل بمعنى بكل معانيه. وطبعا المسيح هو الذبيحة الكاملة، فهي عشان كده تسمى الهيكل. الهيكل فيه التسبيح، هي كانت تسبح ربنا، ومن حتى ان هي طفلة صغيرة قبل ما تسجل تسبيحتها في زيارتها لإليصابات. هي قبة موسى، قبة موسى يعني هي قدس الأقداس اللي هي كان فيها تابوت العهد. موجود الكلام ده في سوتوكيتيوم الحد القطعة الأولى من الربع الأول للعاشر، سوتوكيتيوم الحد القطعة الثالثة الربع الخامس، القطعة السابعة من السابع للتاسع حد برضو، القطعة الثلاثتاشر الربع الأول حد، قطعة خمستاشر الربع أربعة. وموجود قبة موسى في خروج 26 و35 و36 و40 ملوك أول ستة من 16 ل21. فقدس الأقداس دوا كان يحتوي على تابوت العهد بكل ما فيه، وإحنا قلناه. وكان ربنا يتراءى لموسى، وكان لما يتراءى بمجده كان كل الشعب يقف أمام كل واحد أمام الخيمة بتاعته كنوع من إجلال لربنا. والست العذراء أيضا كرمها كل البشر وطوبوها زي ما هي قالت: هوذا منذ الآن من جميع الأجيال تطوبني لأنها احتوت الذي الغير محوى. فهي إذن هي قدس أقداس العهد الجديد. هي قصة المن الذهبي موجود في سوتوكيت الحد بستانوس النوب أو بستانوس النوب في القطعة أربعة من الربع الأول للسابع، قطعة 13-3 يعني قطعة 13 الربع الثالث، قطعة 15 الربع السابع موجودة في السبت، قطعة الستة الربع الثاني، قطعة العشرة شراط برضو أولى الربع 16 في كتاب المقدس في خروج 16-32 و33. قصة المن لأن ربنا كان بينزل كل يوم المن من السماء، وكان لما يتعرض لأشعة الشمس كان بيدوب، وكان زي الكزبرة يطحن وبعد كده يتطبخ ويأكلوه بني إسرائيل، واللي ياخد أكتر من نصيبه كان بيعفو. لكن يوم الجمعة اللي هو ليلة السبت كان بينزل الضعف، لأن يوم السبت راح. تمام؟ فده أشار ربنا يسوع المسيح اللي هو مولود من الآب قبل كل الدهور، وقال عن نفسه إن هو المن الحقيقي. وإذا كان بني إسرائيل كان طعامهم لغاية ما دخلوا أرض المعاد، فالمسيح أيضا هو طعامنا في جسد ودمه في غربتنا على الأرض لغاية ما نخش أرض المعاد السماوية اللي هي أورشليم السماوية. فالست العذراء احتوت هذا المن السماوي اللي هو سماه في يوحنا 6 المن الحقيقي. تقال عنها الإناء المختار بيكيميليون، كيميليون يعني إناء الطيوت أو الصد المختار، موجودة في اليوم كسوتوكيت السبت قطعة العشرة الربع الأول، قطعة العشرة يعني الشراط الأولى في الربع 18 والأربع القطعة الخامسة الربع الخامس، والثلاث قطعة الستة الربع الأول موجودة في العدد سبعة. وتقريبا إناء المختار هي مختارة. المسيح ما خدش أي حد كده وخلاص، لا، المسيح انتظر 5500 سنة عشان يجد من تستحق أن تكون أما له. في أمهات قديسات كتير في العهد القديم وفي العهد الجديد، لكن ربنا اختار الست العذراء لقداستها. هي مش زي ما بيقول البروتستانت علبة وخدنا منها الجوهرة ورميناها، لا، خلي بالك. المسيح لما ولد من الست العذراء اتحد بجزء من هذه العلبة. يعني إذا كان هو الجوهر، جوهرة تشير إلى لاهوته، فلاهوته اتحد بجزء من هذه العلبة اللي هو ناسوته، فخرج لاهوته متحدا بالعلب، بجزء من العلبة لو لونها أحمر مثلا ولا غيره، فخرجت اللاهوت متحدا بناسوته كالكلمة، طبيعة واحدة من طبيعتين. فالتشبيه خطأ 100%، تمام؟ فإذا هي الإناء المستحق لهذه الكرامة، الإناء المختار. فعلا ربنا اختار بدقة. يقول الآب تطلع من السماء أو اطلع من السماء فلم يجد من يشبهه. ودي بنقولها كتير، بنقولها في التسبحة، وبنقولها في المردات بتاعت رفع بخور باكر وعشية، تمام، في صوم العذراء. الست العذراء المنارة الذهب، هنقولها فين؟ في السوتوكيات والشواهد الكتابية، ونشوفها ازاي. يوم الحد اتقالت كتير. اتقالت في القطعة الخامسة يوم الحد، تسبيحة الحد نص الليل، من القطعة الأولى للقطعة من الربع الأول العاشر، قطعة 13 الربع الرابع، قطعة 14 الربع السابع، قطعة 15 الربع الثامن. كلمة منارة يعني مصباح، يعني بيلامباس، بس أعتقد هي ليها معنى يبتي، أنا مش فاكره دلوقتي. هي بالعبري مينورا، بالعبري مينورا، مينورا منارة. السبت، في سلوكيه السبت، القطعة العشرة اللي هي الشراط الأولى الربع الثاني، وبرضو في الشراط الأولى القطعة العشرة الربع الرابع. في خروج المنارة الدار، في خروج 25 ختمة الاجتماع، في الخروج 31، خروج 35 و 14، وملوك أول 7-49. المنارة الذهب إشارة للست العذراء، لأنها يعني أنارت أو احتوت النور الحقيقي. المسيح قال في يوحنا 8 أنا هو نور العالم، فبالتالي الست العذراء احتوت هذا النور. وذهب لأنها هي كانت شخصية روحية. قلنا الذهب دايما إشارة للاهوت وإشارة للحاجات الروحية، فالست العذراء هي منارة ذهبية روحية من الدرجة الأولى، أنها احتوت ربنا يسوع المسيح اللي هو أعطانا الأسرار الكنيسة السبعة اللي من خلالها بيعمل الروح القدس في الكنيسة. هي سلم يعقوب، هنقول ليه بس بعد ما نقول الشواهد. موجودة في سلوتوكيت السبت القطعة الثامنة الربع الأولاني، وقطعة والثلاث القطعة الثانية من الربع الثاني، الربع الثاني والثالث، وتكوين 28 و10 17، وموجود طبعا في تكوين واحد بتاع ده يوحنا واحد. سلم يعقوب ربط بين السماء والأرض، والست العذراء لما تجسد منها المسيح حاوت لاهوته المتحد بناسوته، تمام، حاوت الغير محور. فالمسيح خرج من الست العذراء كلمة المتجسد، طبيعة لاهوتية متحدة بطبيعة ناسوتية بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، تمام. هكذا المسيح خرج من الست العذراء، والمسيح قال كده، قال لنثنائيل أنت إسرائيلي لا غش فيك في يوحنا واحد. قال له من أين عرفتني؟ قال له منذ كنت تحت التينة وأنا أعرفك. فقال له أنت هو المسيح أو المسيح، أنت هو ملك إسرائيل. قال له لا، عشان قلت لك تحت التينة منذ الآن ترون ملائكة الله صاعدون ونازلون على مين؟ على ابن الإنسان. إذن ابن الإنسان الكلمة المتجسد هو مين؟ هو السلم بتاع يعقوب، لأنه خد ناسوته من الست العذراء، فإذن هي تشبه بالسلم لأن إدت لابنها الناسوت. تمام؟ هي العليقة المشتعلة، هنقول ليه؟ موجودة في سوتوكيت الخميس خاصة بالحكاية دي، في القطعة الأولى من ربع الأول للتالي، قطعة يوم الخميس. ويوم الخميس في القطعة العشرة من ربع الأول للسابع، ويوم الأربع قطعة الخامسة الربع التاسع، ويوم الثلاث قطعة الثانية الربع الرابع والخامس. وموجودة طبعا العليقة في خروج 3:1-8. هي العليقة المشتعلة اللي شافها موسى فوق جبل حريب في سينا، وبعدين ربنا ندام العليقة وقال له اخلع عن عليك لأن الأرض اللي وقف عليها أرضا مقدسة. فشاف عليقة يعني نبات شوكي، تمام؟ ده المعنى، كلمة علقة من ضمن معانيها العبرية. ليه ورق لك وحواليه نار، لكن النار لا تأكل الورق ولا العلقة. فدي إشارة للست العذراء اللي هي احتوت نار اللاهوت دون أن تحترق هي بنار اللاهوت. تمام؟ والأشواك إشارة للآلام اللي شافتها الست العذراء خلال حياتها على الأرض، وأيضا إشارة يعني دعوة ربنا لموسى عشان يخلص شعبه. هنا موسى إشارة لله ربنا يسوع المسيح اللي منه كان خلاص للعالم كله، هنا ده موسى الجديد اللي بقى ربنا يسوع المسيح. يبقى دي عشان كده سموها العليقة، واحنا بنقول المديحة بتاعت العليقة دي مديحة مشهورة على سوتوكيت الخميس في كيه. تمام؟ هي الملكة والعروس وأخت، أخت العروس جنة مغلقة اللي قال عنها سليمان. تمام؟ تشفيري ان سولومون أختي اللي هي صديقة سليمان. موجودة سوتوكيت الحد قطعة 15 الربع العاشر، وقطعة 8 الربع الرابع، سوتوكيت السبت قطعة 10 الربع 23، سوتوكيت الخميس قطعة 10 الربع الرابع 8 و9 والأربع قطعة 8 الربع 9 والاثنين قطعة 10 الربع 12، موجودة في مزمور 44:10-16 وفي سفر النشيد. طبعا هي الملكة لأنها أم الملك. المسيح قيل عنه في سفر الرؤيا ملك الملوك ورب الأرباب، فهي أم الملك تكون ملكة. تمام؟ وسليمان لما جت له أمه جاب كرسي وأجلسها بجانبه من ناحية اليمين، فعشان كده ترسم سورة العذراء عن يمين الملك زي ما قال المزمور 45، كرسيك الله كرسي الاستقامة جلست الملكة عن يمينك أيها الملك. وده من الحاجات اللي لسه ناخدها هي كمان شوية، اللي هي منها طلع لحن بيكسرونس. المسكن أو العرش، العرش هو إسرونوس أو المسكن بيما يعني. موجود السوتوكيت السبت قطعة العشرة اللي هي في الشراط الأولى الربع السادس، وسوتوكيت الخميس القطعة التامنة الربع الثاني، سوتوكيت الثلاث القطعة التامنة الربع الثاني. للأسف ما فيش شواهد كتابية، لكن المسكن موجود طبعا في هيكل سليمان، وفي الخيمة الاجتماع خصوصا في خروج 25. والمسكن نفسه أو تابوت العهد هو برضو يسمى العرش، فلو هي ملهاش هنا شاهد ممكن ده يبقى الشاهد بتاعها. الجبل العقلي المقدس موجودة بس في السوتوكيت الثلاث قطعة الرابعة آية الربع الثامن، موجودة في خروج 19 من 16 ل 20 حبقوق 3:3 أشعية 2:2. فهي الجبل العقلي هي الجبل اللي هو الجبل اللي هو ولد الله الكلمة، زي ما دانيال شاف جبل أو حجر قطع من غير يدين، وهذا الحجر بإجابة عظيم ملا المسكونة كلها. هكذا الست العذراء هي احتوت هذا الحجر أو الجبل اللي هو شمل العالم كله، عبدوا العالم كله اللي هو ربنا يسوع المسيح. وبالتالي هو جبل دانيال اتكلمت عنه سوتوكيت الثلاث قطعة الخمسة ربع الرابع للسادس في دانيال 2 ربع 34. هي غصن أو أصل يسا، افنوني أو اسنوني إن يسي، افنوني أو اسنوني يعني أصل يسا يعني أصل يسا اللي هو أبو داود. وعد ربنا داود ان او يسى ان منه هيجي المسيح، وفعلا الست العذراء من ناحيه الناسوت هي من سبط يهوذا اللي هو سبط داود، وده موجود في القطعه يوم الاحد القطعه السابعه الربع الثاني واشعياء 1-10 اللي اتكلم عن العذراء. هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى ابنه اسمه عمانوئيل اللي هو من اصل داود يعني. وطبعا موجود في المزامير ازاي ربنا وعد داود انه من نسله هيجي المسيح حسب الجسد، لان المسيح من سبط يهوذا تمام حسب الناسوت اللي منه الملوك، لكنه هو ملك الملوك ورب الارباب. لانه حسب كإله هو اصل يسى، هو اللي هو اصل كل الناس تمام. وابن داود حسب الناسوت لانه من جه من الست العذراء اللي هي ولدته حسب الناس. هي زهرة البخور او بستان العطر، ودي موجود تيهريري ان انستوينوفي، زهرة البخور او بستان يعني تشم العطر اللي هو برضو اللي هو نعم استوينوفي ايوه العطر المقدس. دي موجودة كتيرة في سوتوكيت الحد القطعة السابعة الربع الثاني، القطعة السابعة الربع الثامن، القطعة التاسعة الربع الاول، قطعة 13 من ربع الربع الخامس والسادس، قطعة 14 قطعة الربع التاسع، قطعة 15 ربع العاشر. في سوتوكيت الجمعة الربع الخامس القطعة الخامسة آسف الربع الأول، سوتوكيت الاثنين الربع القطعة العشرة ربع 12 في الكتاب المقدس كلم على زهرة البخور وبستان العطر في خروج 30 34 38 ازاي يصنع البخور بخور عطر بمقادير معينه، فلوين 16 12 ونشيد الأنشاد 4-12 ل 15، لأن الست العذراء هي لما المسيح صلب على عود الصليب فاح رائحة الزكية فاشتمها أبوه عند الجلجسة. ده لحم اللي هو لحم إيه؟ فاي إيت أوف إنف اللي هو بتقال يوم الجمعة العظيمة، بتقال بلحن جميل جدا، تمام؟ مقصود به المسيح هو البخور اللي قدم ذات البخور كذبيحة، تمام؟ مقبولة للكلمة كالكلمة الذاتية لله أبي، تمام؟ فهي مين اللي جاب الناسوت بتاع هذه الذبيحة اللي قابلها الله؟ هي الست العذراء، فعشان كده بنسميها تيهريري إن استوينوفي زهرة البخور أو تشوم يعني بستان إن استوينوفي زهرة البخور. طبعا التركيز ده مش تركيز عادي اللي احنا جبناه، ده موجود في رسالة ماجستير للدكتور بطرس كرم، خدها من أحد الجامعات الأمريكية وجمعها في تجميعة طلعوا في كتاب اسمه العبد والأم. أنا عجبني التجميعة فخليت ربنا يديها الصحة يعني دكتورة مرسى نقلت لي هذا الجدول لأن ما شفتش زيه. يجيبوا مثلا رموز العذراء، يقول لك مثلا في صوتقية واحدة وكفاية عليك على كده، وإذا كان يجيب لك في شاهد يبقى كويس، لكن ده الميزة يجيب لك في كل الصوتقيات القطعة بالربع والشاهد الكتابي. طبعا تجميعة غير عادية عشان كده طبعتها لكم، حطيت عليها بادج كنيسة العذراء لأن ده مش يعني مش هنلاقيه بره يعني، تمام؟ وضفتها لل انا عامل كتاب من الكتب في موسوعه الموسيقى القبطيه عن التسبيحه كامل، فحطيت فيها الاضافه دي هنوزعها لكم. هتلاقي نفس الكلام بس مش الشرط، هتلاقي الحاجه والصوتيه كذا، الربع كذا، والشاهد برضو الكتابي نفس الكلام. وربنا المجد لله دائما ابديا امين. حد يحب يسأل عن حاجه؟